استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيسا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه. إذن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر بالأمور المستقبلة، ويخبر بالأمور المستقبلة. وهذا الذي يدعي أنه يعلم الغيب كافر، لأن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا بإجماع أهل العلم. فالكاهن كافر، فالكاهن كافر. لماذا؟ لأنه يدعي شيئا من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد هذا الوجه، أن هذا الرجل، أن هذا الكاهن يدعي علم الغيب. وما سيأتينا في الأدلة أن الذي يصدق الكهان يكفر لهذا المعنى، أنه يعتقد أن غير الله يعلم الغيب أيضا، فيجعل شيئا من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى في مخلوق من مخلوقات الله، وهذا كفر، وهذا كفر وشرك، لأنه أشرك مع الله في هذه الخصلة، بحيث أنه اعتقد أن ثم شيء من المخلوقات يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. والعراف، يقول البغوي: عراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالمسروق من الذي سرقها، ومعرفة مكان الضالة. وتتهم المرأة بالزنا فيقول: من صاحبها؟ فالعراف كذلك يدعي علم الغيب بمقدمات وأسباب يستدل لذلك، وكلهم يستعينون بالشياطين. الكاهن والعراف يستعينون بالشياطين. لذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: إنهم يخبرون بالشيء فيقع كما يخبرون، إنهم يخبرون بالشيء فيكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الشيطان مما أخذه من مسترقي السمع، فيذهب فيكرر تلك الكلمة من الحق في أذنه فيكذب عليها 100 كذبة، يكذب عليها 100 كذبة، يكركرها ككركرة الدجاجة في أذنه، فذلك ما يكون من الحق، يعني من الذي سرقه الشيطان من السماء من الملائكة، ونجا من الشهاب، نجاه الله عز وجل، يرسل الله عز وجل الشهب عليهم، فيأذن لبعضهم أن يهرب بتلك الكلمة التي سرقت من السماء، فيذهب هذا الشيطان فيكركرها في أذن الكاهن، وليه من الإنس الكاهن هذا، يكذب عليها 100 كذبة. فبعض الناس ينظر يقول يخبر بالشيء الحق، أخبر لما سيحصل وسيحصل وحصل مثل ما أخبر، وإنما ذلك الشيء الحق كما سمعتم وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما استرقه الشيطان من خبر السماء. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها النهي عن إتيان هؤلاء الكهان، منها هذا الحديث، ومنها حديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أنه أخبر أن أناسا أخبر عن الكهان وأنهم يخبرون بالشيء، وأن أناسا يأتون الكهان فقال لا تأتهم، نهى صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم. وسيأتينا في الباب حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يكون لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. وقال رحمه الله: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن بيض له عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 3230. فقال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله وهو العمري عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن هذا الحديث من طريق من؟ كما سمعتم، من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: من أتى عرافا فسأله عن شيء، انتبهوا، فسأله إيش؟ عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. بهذا اللفظ ما فيه أنه صدق أو لم يصدق، إنما سأله. وعلى هذا اللفظ بنى بعض العلماء مسألة التكفير من عدمه، فقالوا: من سأله وإن ولم يصدقه بس سأله هكذا فإنه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولا يخرج بهذا السؤال عن الإسلام، فإن صدقه كفر على حديث أبي هريرة لكن أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإسناده صحيح على شرط مسلم بنفس الإسناد، لكن في صحيح مسلم بلفظ إيش؟ فسأله عن شيء، وهنا: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة. فإيش نقول؟ إذن ذلك التفريق يرده هذا اللفظ، التفريق بين السؤال وأنه لا يكفر والذي يكفر هو الذي يصدق يرد هذا اللفظ. فإيش يكون الصحيح؟ يكون أنه وإن صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما ولا يكفر الكفر الأكبر. فهمنا هذا ولا أعيد؟ فصدقه بما يقول. قال بعض العلماء: من أتى عرافا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد. ومن أتاه فسأله ولم يصدقه ولم يصدقه وإنما سأله، فهذا إيش؟ لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لكن لا يكفر. واستدلوا بهذا اللفظ الذي في صحيح مسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يذكر إيش؟ التصديق. لكن نقول في مسند أحمد بإسناد مسلم، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإيش يكون؟ فيكون وإن صدقه فإن هذا الوعيد يلحقه، وإذا كان الوعيد يلحق المصدق فإنه لا يكفر، لأنه لم تقبل له صلاة 40 يوما فستقبل له بعد إيش؟ بعد 40، وهذا يدل على أنه لا يكفر الكفر أكبر. فإيش يكون مراد في حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد؟ الكفر الأصغر. لذلك قال ابن بطة العكبري في الإبانة: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. ثم ذكر حديث أبي هريرة، يعني حديث من كفر فقد كفر بما أنزل على محمد، وذكر حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الإمام أحمد أي بلفظ التصديق. وهكذا يرى الإمام ابن القيم أنه كفر دون كفر كما في مدارج السالكين. وهكذا نقل الإمام الترمذي رحمه الله عقب حديث أبي هريرة، عقب حديث أبي هريرة حيث قال: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ. سمعت هذا؟ وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. قال الإمام البخاري، طيب هذا تأتينا في الكلام على حديث أبي هريرة، لكن هذه المسألة الذي أحببت أن أنبه عليها، وهي أن المصدق لا يكفر بهذا، لكن متى يكفر؟ التي يأتي الكاهن ويصدقه. أحسن، يكفر إذا اعتقد أنه يعلم الغيب، على ما مر معنا في أول الكلام. إذا اعتقد هذا المصدق، إذا اعتقد أن هذا يعلم الغيب، أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فإنه يكفر بالإجماع، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ومن ادعى أن غير الله يعلم الغيب فقد جعل شيئا خاصا بالله سبحانه وتعالى في مخلوق، وهذا كفر. فرقوا بين من يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، هذا كفر بالإجماع. لذلك أفتت اللجنة الدائمة في حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد بأنه كافر الكفر الأكبر، وعقبوا ذلك بأنه اعتقد أنه أن غير الله يعلم الغيب. فهمنا هذا؟ لكن لو جاء واحد عنده فقه مثلا من هؤلاء المجرمين الذي يذهب إلى الكهان وقال: أنا أعرف أن هذا عنده شياطين يسرقون السمع، فأنا أنظر، فباع دينه من أجل الدنيا، يريد يعرف من سرق ماله مثلا، ها؟ يريد يعرف من قتل قريبه، ويقول بنابك: أنا أعرف أنه ما يعلم الغيب إلا الله، لكن قد يكون هذا عنده خير من الشياطين نتعلق به مما اشتركه الأذى، فيكون وقع في هذا الأمر العظيم الكبير الذي أطلق عليه الشرع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ بأنه كفر. فهذا لا يسلم له دين، انتبه، هذا أمر عظيم جدا، ما هو سهل. الأمر الذي يقال به أنه كفر فهذا أكبر من الكبائر. أي أمر جاء في الشريعة أنه كفر فهذا أكبر من سائر الكبائر، أعظم من الزنا، وإن كان كفرا أصغر لكن أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من اللواط، وأعظم من هذه الأمور كلها. ليه؟ لأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه اسم الكفر، وإن كان كفر دون كفر. أمر عظيم جدا. أما حديث أبي هريرة المذكور في الباب فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد أخرجه أهل السنن من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم وهو ثقة، عن أبي تميمة الهجيمي وهو طريف ابن مجالد، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد إيش؟ القرآن والسنة، يعني كفر بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة ينهيان أن يؤتى إلى أن يأتي الإنسان إلى الكاهن أو إلى العراف، ينهى الشرع عن هذا. وفي الحديث ما يدل على أنه أيضا كفر دون كفر، وهو أنه قارن إتيان الكهان بهذه الأعمال التي من فعلها لا يكون كافرا، وهو إيش؟ إتيان الحائض وقت حيضها، رجل متزوج وأتى زوجه وهي حائض، هذا ما هو كفر. لذلك قال الترمذي رحمه الله: فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وهذه قاعدة أيضا، ما رتب عليه شيء من الكفارات وأطلق على أعمالها بالكفر فلا يكون كفرا، نبه عليها الإمام الترمذي هنا. فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، فقال حكيم الأثرم لا يتابع عليه، يعني تفرد به حكيم الأثرم رواه حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم. وأيضا فيه انقطاع، أبو تميمة الهجيمي لا يعرف له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه، أبو تميمة الهجيمي لا يعرف له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه، فهاتان علتان. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله صححه بشواهده، صحح الحديث بشواهده، وهو كما قال رحمه الله حديث له شواهد يصح بها، وإن كان هذا الإسناد فيه ضعف لكن يصح الحديث بالشواهد. هذا الذي يأتي إلى الكهان هذا يخاطر بتوحيده ويخاطر بإيمانه، وما عنده صبر على المصائب، فليحذر المسلم وليحذر غيره من هذا الأمر، يحذر ويحذر غيره، فقد كفر بما أنزل على محمد، أمر عظيم جدا. وما يدري هذا أن قلبه سيتعلق بهذا الكاهن ويعتقد أنه يعلم الغيب، لأن غالب الناس الذين يأتون الكهان ما عندهم إلا ما عندهم إلا الجهل، فيذهبون ويعتقدون الغيب في غير الله فيكفرون الكفر الأكبر، فإن ماتوا على ذلك يخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. من مات على الكفر الأكبر فإن عمله يحبط وإنه خالد في نار جهنم والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد علي بن مسعود مثله موقوفا. نعم قرأناه. سألت شيخنا وصيا عن هذا الحديث فقال: أدركنا علماءنا أن هذا من باب الكفر دون الكفر، يعني في حديث فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو أيضا ترجيح الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب التمهيد. لذلك هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن استشكل فقال قول من أتى كاهنا قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون من الشياطين. وقوله فقد كفر بما أنزل على محمد قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة. ثم قال وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر؟ فلا ينقل عن الملة ويتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج. وهذا أشهر روايتين عن أحمد على معنى التغليظ. أنت لما تعظ الناس وتذكر الناس نحن الآن في مجلس علمي نريد نعرف دقائق العلم وتفاصيل العلم ونريد نعلم ما هو الاعتقاد الصحيح فلذلك يفصل في مثل هذه المجالس. أما لما تعظ الناس وتذكرهم تأتي به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالحديث كما هو لينزجر الناس لأن ما كل الناس صالح أن يقبل العلم الموفق لطلب العلم الشرعي ويتعلم دقائق هذه الشريعة لأنه ما يزيده هذا العلم إلا إيمانا وإلا خشية وإلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما العامي الجاهل إذا سمع شيئا قد لا يعني يكون وقعه على قلبه ليس كوقعه على قلب طالب العلم الذي يريد الحق ويعمل به ويعتنقه. لذلك كان شيخنا مقبلا رحمه الله يقول لا ينبغي لعوام الناس أن يعلموا دقائق الشريعة. لماذا؟ لأنهم ما يجهلون. قالوا إنما يعطون الجمل. فطالب العلم الذي يريد يتعلم يوفقه الله عز وجل للفهم الطيب والفهم الصواب من هذه الأخبار من هذه المسائل فيعبد الله على علم ولا يزيده العلم إلا خشية وتقربا إلى الله كالصحابة رضي الله عنهم. معاذ لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش قال؟ أفلا أبشر الناس لما قال حق الله على العباد ألا يعذب حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال فلا أبشر الناس. لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا؟ يعلم أنه هذا ما يزيده إلا إيمانا وتقربا وخوفا وخشية. ولما جاء أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر من خلف هذا الحائط أعطاه نعله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد نعم يا صدقا من قلبه فقد دخل الجنة. ركي عمر رضي الله عنه ومعه نعم قال ما هذا؟ قال نعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر الناس أن من قال كذا وكذا فضربه حتى سقط على إسته رضي الله عنه عمر فقيه فذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رجع يبكي ولحقه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله دع الناس يعملون. معنى هذا الحديث وأمثاله أنه قد يسمع الحديث من لا يفقهه على وجهه فيتكاسى عنه. أما العالم يفهم الحديث على وجهه فلا يزيده إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يأمن من مكر الله إلا قوم الخاسرون وإن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما تدري يا أخي قد تكون في الليل مؤمن تصبح كافر من كثرة الفتن وهكذا العكس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم يبشر بالجنة وأنه من أهلها وأن له كذا وكذا عند الله ومنزلته يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته عند الله فلا يزيده ذلك إلا خوفا. عمر رضي الله عنه يبكي قبل موته بكاء شديدا ومريرا وهو من أهل الجنة، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل قصره في الجنة. وهكذا أبو بكر الصديق: إني أخشى إن تركت أمرا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، كما في صحيح البخاري. واحد أمر واحد يخشى أن يزيغ الله قلبه، أن يزيغ الله قلبه. فالإنسان يخشى على نفسه، يخاف، ما يزيده هذا إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.